قراءة عادة المنافقين تقصد قراءة استراتيجية، هل يعلم منها الإغاظة؟ هو يستشعر أن وراءه أحد من المنافقين؟ تقريبا تقدر كون الإنسان يقرأ مثل آيات النفاق ويستشعر أن وراءه من المنافقين يقصد ذات إغاظاتهم، هذا أمر محمود لكي يستشعر شيئا من ذلك. أقصد تدخل بعباده؟ تدخل نعم، بل قيل في أحد الأقوال عند العلماء أن سبب مشروعية قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة تذكيرا لأهل النفاق وردعا لهم عن النفاق، قيل في بعض قول الفقهاء في هذه الجزئية، فما دام شرع حتى الفقهاء يذكرون سبع شرعياتها هو إغاظة المنافقين، فمن وجه يقولون تنبيه للمؤمنين في وجوب المبادرة، ومن وجه زجر للمنافقين.